الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيل. رواه النسائي وابن ماجه. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كلوا واشربوا، يعني كلوا واشربوا من جميع أنواع الطيبات، لأن حذف هنا المعمول لأجل التعميم، فقال كلوا، لم يقل كلوا كذا واشربوا كذا، بل قال كلوا واشربوا من كل ما أباح الله جل وعلا لكم من الطيبات وما أكثرها. فما حرم الله جل وعلا علينا من الأمور التي تؤكل وتشرب إلا الشيء القليل، وتحريمها إنما هو لحكمة عظيمة ولما فيها من الضرر على الإنسان، على دينه وعلى بدنه ونحو ذلك. فحرم الله جل وعلا علينا أكلها وشربها، كتحريم الخنزير من جهة الأكل، وتحريم الخمر التي تشرب وغير ذلك، وما أحله فهو كثير. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والطيبات كثيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا. قال: كلوا واشربوا والبسوا، يعني البسوا من أنواع الملابس، أنواع الملابس الكثيرة التي أذن الله جل وعلكم فيها وأباحها الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذه كثيرة، أنواع اللباس المباح كثير، وحرم علينا أشياء سبحانه وتعالى كلبس الحرير ولا اللباس الذي يكون شهرة أو يكون فيه تشبه بالكفار ونحو ذلك. فإذا اجتنب الإنسان ما هو محرم ووجد من اللباس ما هو مباح وما أكثره، فإنه يجوز له أن يلبسه. فقال صلى الله عليه وسلم: والبسوا. قال: كلوا واشربوا. قال: والبسوا. أو قبل ذلك قال: وتصدقوا. قال: كلوا واشربوا وتصدقوا، يعني تصدقوا على من يتصدق عليه من الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى والمحتاجين ونحو ذلك. قال: والبسوا، يعني من أنواع الملابس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يخالطه إسراف أو مخيل. ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة، كما جاء في رواية النسائي: ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. يعني انظر، النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا هذه الأمور، والأمر هنا للإباحة في باب الأكل والشرب واللباس، والصدقة قد رغب فيها صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا واشربوا والبسوا. هذه أباحها الله جل وعلا، وهذا أمر إباحة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بماذا قيدها صلى الله عليه وسلم؟ قيدها صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يصل إلى حد الإسراف والمخيلة، لا يصل إلى حد الإسراف والمخيلة. تأكل وتشرب وتلبس ما تشاء، كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت مما أباحه الله جل وعلا، لكن لا يصل بك الحال من الاهتمام بهذا الأمور المتعلقة بالمأكل والمشرب والملبس إلى درجة الإسراف والمخيلة. أما الإسراف فهو المتعلق بالإنفاق فيما ينبغي زيادة على ما ينبغي، يعني ينفق الإنسان فيما ينبغي، ينفق مثلا في الأكل، فهذا مما ينفق فيه الأكل، الشرب، الملابس التي يلبسها المباحة، ولكن يا إخوة يكون فيه زيادة، مبالغة تدل على الاهتمام، كونه مهتم بهذه الأمور المتعلقة بدنياه. فإذا كان فيه زيادة فهذا هو الإسراف، كما أن البخل هو الإنفاق فيما لا ينبغي، إنفاق فيما لا ينبغي، أقول التبذير الذي يقابل الإسراف، التبذير، التبذير الذي يكون الإنفاق فيما لا ينبغي أن ينفق فيه. لكن الإسراف قد ينفق الإنسان فيما ينبغي، في الأكل الذي يحتاجه، في الشرب الذي يحتاجه، لكن ماذا يحصل منه؟ يحصل منه زيادة فوق المطلوب، فتجد ينفق زيادة فوق المطلوب، هذا هو الإسراف الذي ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، وقيد به ما أباحه من الأكل والشرب واللباس بأن لا يصل به الإنسان الحال إلى أن يصل درجة الإسراف. والمخيلة التي فيها التكبر والتطاول على الناس والترفع على الناس، تأكل وتشرب وتلبس لا لتترفع على الناس ولا لتفتخر على الناس، هذه المخيلة ينهى عنها صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الله عز وجل أباح لنا من الطيبات الشيء الكثير، من المآكل والمشارب ومن الألبسة. فقال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ينهانا عن الإسراف سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وذكر هذا الأثر ذكر ابن كثير عن تفسير هذه الآية في سورة الأعراف، قال كل ما شئت والبس ما شئت، يعني مما أباحه الله جل وعلا، كل ما شئت والبس ما شئت، كما قال الله عز وجل في الآية كلوا واشربوا، لكن جل وعلا قال سبحانه وتعالى ولا تسرفوا. ولهذا قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان، الإسراف والمخيلة، كل ما شئت والبس ما شئت مما أباح الله لك ما أخطأتك خصلتان حيث تجتنبهما الإسراف والمخيلة، فلا يصل بك الحال إلى درجة الإسراف والزيادة على الإنفاق فوق الحاجة والمخيلة التي فيها تكبر وترفع وتطاول عن عباد الله سبحانه وتعالى. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى أهل اليمن قال له إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. رواه أحمد والبيهقي ورواته أحمد ثقات. يقول معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى أهل اليمن، والرسول بعث معاذا إلى أهل اليمن يعلمهم القرآن ويعلمهم شرائع الإسلام، وبعثه أيضا قاضيا بينهم، فبعثه إلى اليمن عليه الصلاة والسلام وأوصاه من جملة ما أوصاه به ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله تعالى عنه، قال له إياك والتنعم، حذره من التنعم، تنعم يعني الترفه، الترفه في المأكل، الترفه في المشرب، الترفه في الملبس، الترفه في المعيشة عموما، الترفه في المعيشة عموما. فقال له صلى الله عليه وسلم إياك والتنعم، والمراد به يا إخوة هو المبالغة والتكلف زيادة على الوجه المطلوب الذي يكون بقدر الحاجة، حين يكون إنسان اهتمامه في هذه الأشياء، هذا هو الإشكال، مش كون الإنسان يا إخوة يأكل ويشرب ولا يلبس مما شاء مما باحه الله له، هذا لا يلام عليه، قد يكون مما أنعم الله عليه وفتح عليه ويحب أن يلبس اللباس الجميل ولا يأكل الأكل الطيب من الأطايب، هذا لا بأس به، لكن أين الأمر الذي يعاب؟ إلى أن يصل به الحال درجة التنعم والترفه مما يكون جل اهتمامه في هذا الأمر، تفكيره في هذا، في تحصيل هذا الغذاء ولا هذا العشاء ولا هذا النوع من المآكل ولا هذا النوع من الملابس، ثم تجده يصل به الأمر إلى درجة الإسراف فينفق فوق الزيادة، عنده ما شاء الله من الملابس التي يصلح ويشتري ملابس أخرى ونحو ذلك، اهتمامه بهذا الجانب هو الذي ينكر عليه، قال هذا ما يصلح، هذا ليس من خصال عباد الله جل وعلا المؤمنين. ولهذا النبي صلى الله عليه وإن كان الأمر ليس حراما، الأمر ليس حراما عليه، لكن عباد الله جل وعلا المؤمنون لا يهتمون بمثل هذه الأمور، حتى وإن لبسوا الملابس الجميلة والملابس الغالية للذين أنعم الله جل وعلا عليهم، لكن لا يكون اهتمامهم في ذلك، هذا هو المطلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لمعاذ قال إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، عباد الله الذين هم خواصه شرفهم الله عز وجل بالعبودية، قال فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، ليسوا بالمترفين، يعني هذه الأمور ما يشتغلون بها، لا يحرص، لا يكون جل اهتمامه في يومه وما طلبه في يومه هو هذه الأمور، لا، ليس الأمر يتعلق بمعيشته ويعلم بأن هذه دنيا وإنما خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الموفق من عباد الله سبحانه وتعالى حتى الأمور المتعلقة بما هو مباح ويشترك فيها الناس جميعا المؤمنون والكفار حتى والفجار، تجد المؤمن له خصيصة الجانب المباح ويجعله قربة لله عز وجل بنيته، يأكل ويشرب ويأكل ما شاء تجده شاكرا لله عز وجل على ذلك، هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، إذا أنعم الله عليه بالمأكل والمشرب والملبس الملابس الجميلة والمآكل الطيبة يشكر الله جل وعلا، يأكلها وينوي بها أن يتقوى بذلك على طاعة الله فيؤجر ويثاب. فانظر الخصيصة هذه ليست لغيره، وتفرق بين إنسان يهتم بهذا الأمر حياته كأنك تنظر إليه أنت ماذا تصنع في حياتك، أنت خلقت لهذا، كأنك تجده اهتمامه بهذا فقط، ماذا سيأكل وماذا سيشرب ويحرص على المتطلبات وما الجديد في هذا الجانب من الملابس والمآكل ويريد هذا ويريد هذا، كأنه يحرص على هذا في حياته كلها في يومه، هذا من المترفين المنعمين، والمنعمون هم أهل الكفر كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم، يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فلذلك الإنسان يحرص على أن لا يبالغ ولا يتكلف في هذا الجانب، حتى وإن من الله عليه بالخيرات فإنه لا يهتم بها اهتماما، وإنما يجعل جل اهتمامه في تقربه وطاعته إلى الله عز وجل، يعني فيما خلقه الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بمتنعمين، يعني ليسوا مترفين. وأما أهل الكفر فهم كذلك، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين كما قال عنهم سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.